قدام فيلم ولا قدام مسرحية بالساعة والساعتين والثلاثة، يرى المناظر المناكير، او يقعد قدام ماتش كورة مثلا، بالذات لما يكون في كاس العالم ولا بتاع، مضيعين عمرهم ويروحوا الاستاد يضيعون الصلاة من الصلاح اطلاقا، يعني مفيش مكان لبني ادم من الصلاح الباكر. دول ضيعوا الجمعة ازاي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك ثلاث جمع تهاونا اسود قلب. ازاي يضيع صلاة العصر مثلا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله، يعني وتر يعني صار وترا. واحد راجع للبيت لقى البيت محترق، اهله كلهم موتى وماله كله فقد. ده لمن يترك مرة صلاة العصر، مرة واحدة وتر أهله وماله. فلما يجي إنسان يضيع عمره، تطلع على الأهاوي النهاردة بتاعت النت والكلام، شباب قاعدين ما لهمش شغلانة إلا أن يدخلوا عشان يكلموا البنات ويعملوا حوارات والكلام، تطلع على الكورنيش ولا على أي مكان تلاقي أمم طالعين يضيعون أعمارهم. أنا ما بقولش إن لا ما يتفسحش ما يطلعش، لا، لكن كل شيء بقدر. أنا أتكلم عن أناس هذا غالب حياتهم، غالب حياتهم زهقان يقول لك نطلع نشم هوا، نطلع نشم هوا، يطلع بالأربع خمس ساعات، أنفق رأس ماله وبدده ولم يستفد. لا، إحنا بنقول أفضل من استثمر رأس المال أهل العلم. ليه؟ لأنهم كانوا يعيشون في الدنيا وأعينهم تطل على الآخرة. فلم يبق منهم غريب وصاروا